السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم هو اليوم 21 من شهر رمضان المعظم، ولم يبقى من الشهر الكريم إلا 9 أيام، وهذه الأيام العشر الأخيرة هي التي نرتقب فيها ليلة القدر. قال الله جل جلاله: ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: التمسوها في العشر، التمسوها في العشر الأواخر، تحروها في العشر الأواخر. تحرى ليلة القدر، هل تتصور حجم ليلة القدر؟ إنها عظيمة جدا، من قامها فكأنما قام 1000 شهر، بل أكثر، خير من 1000 شهر. تصور من المغرب إلى الفجر أقل من 12 ساعة، ومع ذلك خير من 1000 شهر، يعني 83 عاما. من قام هذه الليلة فكأنما قام يصلي لله كل ليلة لمدة 83 عاما. يا لكأن الساعة فيها بالحساب تزيد عن 7 سنين. الساعة الواحدة، ساعة واحدة تصليها في هذه الليلة يكتب لك قيام ليل 7 سنين. الآن يا صديقي انوي واحتسب هذا الأجر العظيم، وتصبر على طاعة هذه الأيام الأواخر لتنال أجر ليلة القدر، فإن من حرمها فهو المحروم.